وإلى شمائل الترمذي، وما زلت معكم في باب حياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت في التعليقة على الحياء: حياء وحياء بالمد والقصر. الحياء بالمد هو خلق يحمل صاحبه على فعل الحسن وترك القبيح واجتناب كل ما يستحيا منه، والله أحق أن يستحيا منه، وهذا ميزان التعامل والأدب بينك وبين الله. كل أمر تستحي أن يطلع الناس عليك فيه فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. الآن في كاميرات مراقبة، في جوالات إن وصلت بكاميرات توجد فيها هذه الخصيصة وهذا التميز، يشاهدك وتشاهده، كم سيكون أحدنا محافظا على كلماته. الحياء يعرف بأنه خلق أو ملكة تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح وعدم فعل كل ما يستحيا منه، ومجانبة التقصير في حق كل ذي حق. وأما الحياء فهو المطر، وكلاهما مأخوذ من الحياء، وثمة حكمة من المشاكلة بين هاتين اللفظتين، وهي أن الحياء يحيي أو تحيا به القلوب، كما أن المطر يحيي الأوطان والبلدان والأرض الميتة. مر بنا السند يا ناصر، مر بنا السند. طيب، قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة حافظ، مر السند. قال: أخبرنا أبو داود هو الطيالسي إمام، قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة إمام، قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة وهو مولى أنس ثقة من رجال البخاري ومسلم يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء، هي البكر مأخوذ، الكلمة مأخوذة من العذرة وهي الفتاة البكر، أشد حياء من العذراء في خدرها. والخدر هو المكان الذي تعتزل فيه البكر والعذراء حياء من مخالطة الناس. لاحظ في هذا فائدتان: أن البكر والعذراء كانت تستتر في مكان من البيت حياء من الناس، فأين هذا الصنف من الآدميات والبنات؟ أين هن من هذا الخلق الرفيع من الحياء؟ والحياء خير كله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الفتاة البكرة العذراء، تستحي، لا تختلط بالناس، ولا تجلس في أي غرفة من ولا في أي حجرة، ولكنها تستتر بستارة وفي مكان لا يتمكن كل أحد من الاختلاط بها ولا من رؤيتها، فما أعظم عذريتها، لأنها بكر حي. رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا كره الشيء، وهذا من حيائه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كره الشيء عرفناه في وجهه. وهذا فيه فائدتان: أولا، حياء رسول الله، وهذا من الحياء. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استحيا، إذا كره الشيء، عرف في وجهه، ما يحتاج إلى أن يسب ولا يشتم ولا يثرب ولا يعاتب، إذا كره الشيء عرفناه في وجهه. الفائدة الثالثة: أنهم رضي الله عنهم أجمعين قد بلغوا غاية في شعور وإدراك أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يحسون وكانوا يلمسون وكانوا يشعرون بما يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم ينطق بكلمة. إذا كره الشيء عرفناه في وجهه. هذا خلق لو تدربنا عليه ودربنا من حولنا عليه فإننا نستغني عن كلام كثير، وإن استغنينا عن تربية أنفسنا وغيرنا من كلام كثير جنبنا أنفسنا فتنا كثيرة. من ويلات تلكم الفتن والكلام الكثير، من ويلات الكلام الكثير أن كلمة قد ترفعك وقد تخفضك عند من حولك ممن تجاور أو تباشر أو تعاشر، وهذا يحتاج إلى دربة. يعني خلاص إذا كرهت شيئا، يعني أحدهم رفع سماعة الجوال بالغناء والموسيقى فيتمعر وجهك مرة مرتين، خلاص سبحان الله يتدرب هؤلاء الذين بين يديك، ما يحتاج إلى أن تقول سكر سكر عليك من الله ما تستحق، الله يهديك اعمل ولا ترفع صوتك. مجرد ما يتغير وجهك مثل الإمبير ومثل الترمومتر. ها، هذا ترى التربية بالإيحاء، التربية بسيم الوجوه وبالأحوال والسلوك، ولسان الحال أبلغ من المقال. لأن بعض الناس عود أبناءه وزوجته على الكلام الكثير وعلى الصياح والصراخ، ما ينفذون أمرا إلا إذا صاح، ما ينفذون أمرا إلا إذا صرخ وولول وسب وشتم، وهذا بلا ريب أنه ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من أخلاق بيت النبوة. هذا الحديث سنده صحيح، رواه البخاري ومسلم، رواياه من طريق شعبة كما الطريق الذي بين أيدينا للإمام الترمذي رحمه الله. نعم، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال: قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط. لاحظ لي هذه الرواية بالله عليك. قال حدثنا محمود بن غيلان، ثقة من رجال مسلم، وخرج له البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه والترمذي هاهنا في الكتاب في الشمائل. قال أخبرنا وكيع ثقة حافظ عابد من رجال الستة. قال أخبرنا سفيان هنا هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو إمام من رجال الكتب الستة. عن منصور هو ابن المعتمر ثقة ثبت من رجال الستة. عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي ثقة من رجال مسلم، وخرج له البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه والترمذي في الشمائل. عن مولى لعائشة رضي الله عنها، مولى لم يسم، لم تعرف درجته، هو مجهول، وإن كان من طبقة فضلى لكنه محكوم بجهالته لا تعرف درجته. قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط. سنده ضعيف لجهالة مولى عائشة رضي الله عنها، وإن كان هذا الضعف فيما يظهر لي ليس بضعف شديد، لأن الجهالة في طبقة التابعين كما جزم ذلك الإمامان الذهبي، وكما جزم بذلك الإمامان ابن كثير والذهبي، الجهالة في طبقة التابعين أيسر منها فيما دونها من الطبقات. الحديث ضعيف، ويوجد شيء يستنكر أو استنكره العلماء في نص الحديث، وهو قولها رضي الله عنها: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وقد استنكر العلماء هذا اللفظ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: والقول للأمة لسائر الأمة: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أم المؤمنين عائشة من إناء واحد، يقول لها أبقي لي، وتقول له صلى الله عليه وسلم أبقي لي. قال العلماء: ومن غير المعقول إذا كان الزوجان يغتسلان من إناء واحد ألا ينظر أحدهما إلى عورة الآخر، فلا، الإسناد ضعيف، الحديث ضعيف إسناده. استنكر العلماء قول عائشة فيما يروى: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، وهذا من هديه وهذا من خلقه وأدبه، أنه ما رؤيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد قط إلا مرة واحدة عندما كان يبني الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم فسقط. نعم. طيب نجيب سريعا على بعض الأسئلة.